صبح جديد كفاية عهد الظلام صح القلوب للعيد دمعة بنور وسلام ما عادش فينا عبيد نغير إله علام والشعب ما في مكان ذل وضراعة أصبح يقول له الزمان سمعا وطاعة يا قلبي ما تخاف ملامة غني وتغنى كم قلت بلسان يا ما وقلبي لم تتنى يا جيش

يشيل الفاس فيه منفعة للناس أشرف كتير من إيد ما تشيلش غير الكاس وأبو الجبن عرقان أقرب إلى الرحمن من اللي في حار الغرقان ياللي حياتك نوم ياللي حياتك نوم ياللي حياتك نوم وما الحداك النوم ياللي حياتك نوم وما الحداك النوم مالكش بطة مكان كل أنت بعد اليوم ياللي يعيش أجيال واللي ما فيش على باله طول عمره غير أحواله الدنيا لم تهناله ياللي حياتك نوم ياللي حياتك نوم ياللي حياتك بالكون ياللي حياتك نوم والملحدك بالكون ملكش والله مكان في بلادنا بعد اليوم ياللي حياتك نوم ياللي حياتك

بدعيله وقال لي للوطن ساعته يا ربي أيده وصوله يا ربي أيده Thank you.

بيت شمع قادت نورت عالمحرومين عاللي كان مظلوم وعاللي عاش سجين والمزارع ظهرت والمنادر نورت والمزارع ظهرت في نورهم خمس شمعات شمع الدنيا مجلس الأمة الجديد، يا أمل الشعب في العهد الجديد، قم وعلي بالبنى فوق كتابنا كلنا، قم وعلي بشمعات نازك نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. يا رب تكون كل أغانينا اللي قدمناها لكم عجبتكم ولاقت استحسانكم. مرة تانية بنقول لحضراتكم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا جميعا بالخير والبركة. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.